سماحة الشيخ، ميل كثير من الأزواج بعد أن يعددوا، هل من كلمة توجيهية لهؤلاء؟ نعم. هل من كلمة توجيهية لأولئك الذين؟ الواجب على من كان عنده زوجتان أو نعم. أو ثلاث أو أربع، الواجب أن يعدل في القسم وغيره، هذا هو الواجب، لأن الله أوجب العدل على الأزواج. بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلى الله عليه وسلم، أنا كان يقسم بين ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. كان يقسم بين النساء ويعدل، وهو خير الناس وأفضلهم عليه الصلاة والسلام. فالواجب على من كان عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع يعدل بينهن، وكذلك في النفقة، إلا إذا كان عند إحداهن أولاد أكثر ينفق عليها بقدر حاجتها، قدر حاجتها وأولادها، كل واحدة بقدر حاجتها وأولادها. وعليه يقسم بينهن بالسوية في الليل والنهار، يتقي الله في البشاشة وطلاقة الوجه مع كل واحدة، لا يعبس في واحدة وينشرح الأخرى. عليه يتقي الله ويراقب الله، لأن الله يقول: وعاشروهن بالمعروف. هذا هو واجب عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما. فالواجب العدل أو الطلاق، إما أن يعدل وإما يطلق، إلا أن تسمح وأن سامح لا بأس، تجي متى شئت فلا بأس. سودة لما أرادنا بطلاقها قالت: يا رسول الله أبقني في حبالك وأنا سامحة عن حقي، لسان عائشة، فأسقطت حقها وأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.